أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا أسألك بأسمائك الحسنى كلها هداية وسدادا ورشادا وعافية وعفوة ونجاة من البلاء والفتن والضلال والشرك والكفر والرياء والنفاق. اللهم ربنا أعنا على علم الحق وعلى القول به وعلى العمل به. اللهم ربنا أنت أعلم بما خلقت خلقا ضعيفا ظلوما جهولا، فأعنا على هذا وزكنا وزك نفوسنا، أنت خير من زكاها، آمين. هذا اليوم 29 من ربيع الأول من العام 34، وهذا الدرس 78 بعد 100 من دروس سورة البقرة. وصلنا إلى أو أتممنا في الدرس الفائت قوله تبارك اسمه العزيز الكبير المجيد الرحمن الواحد الأحد من لا شريك له. وصلنا عند قوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وتكلمنا فيما أذن الله به ويسره وأعان عليه، وانتهينا إلى قوله وأنتم تعلمون. وهذا من شهادة الله عليهم أنهم فعلوا عصيانهم وتلبيسهم بعلم، وأنهم ما أخطأوا خطأ لم يقصدوا، وأنهم ما تأولوا بل عصوا بعد علم. وهذا هو العصيان، إذا نهاك الله عن أمر فعلمته وعلمت مراد الله وتبين لك النهي فيه، فإن خالفت فقد عصيت. أما الذي جهل أو تأول أو ظن أو لم يبلغه فلا يقال له عاصيا، بل هو مخطئ مذنب. فترى نبي الله عليه الصلاة والسلام يستغفر الله من الذنب والخطيئة والجهل والإسراف، إنما لم يسمي نبي الله عليه الصلاة والسلام عن نفسه المعصية. سمعين؟ يعني قد تقول الخطيئة، والخطيئة أكبر من المعصية. لا، الخطيئة كبير الخطأ، خطأ، وأنت خطاء لزاما، الإنسان خطاء ليس ملكا ولا رب ولا إلها. إنما المعصية حتى الخطيئة الخطأ الذي لم تقصد به مخالفة الله، هذا خطيئة. هل المعصية خطيئة؟ المعصية خطيئة، ولكن الخطيئة لا تقتضي أن تكون معصية، واضح؟ فشرها العصيان كما قال تبارك اسمه ولكن الله حبب إليكم الإيمان، اسمع، وزينه في قلوبكم وكره إليكم، قال الذنوب، قال الإسراف، هذا يعلم أنه سنفعله كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يعصون. ما قال يذنبون، جيد. فقال الله: كره إليكم الكفرة، اسمع، والفسوق والعصيان. فالكفر والفسوق والعصيان هذا هو عليه التعويل والنكران. فلما قال وأنتم تعلمون، واضح أنه بهذا حجهم وشهد بنفسه عليهم تبارك اسمه المجيد. وحين قال الله وعصى آدم ربه فغوى، الله تبارك اسمه ما قال أذنب آدم وأخطأ آدم، آدم كما قال الله عصى، والمماري في الآية عاص، بصير يماري في الآية بعدما تبينت عاص. بدي يقول لك لا هو آدم يعني حتى يدفعون عنه عليه الصلاة والسلام فيتكلفون. قال الله عصى آدم ربه فغوى، ولكن ماذا جرى؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، عصى وتاب الله عليه، انتهى، جيد. قال وأنتم تعلمون. الآية التي تلي قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هلا إقامة الصلاة كنا فصلنا فيها استطاعتنا وما أذن الله به في أول الدروس عند ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، تذكرون؟ فإقامة الصلاة فصلنا فيها، وكان لزامها أن ندرس الإقامة، ودرسناها درسا أين ذكر الله الإقامة في القرآن، وبما أمر أو إلى ماذا أمرنا أن نقيم وجوهنا. أقم وجهك للدين، أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، والإقامة شيء وفعلها شيء. يعني قلنا إقامة الشيء أداؤه على أتم وجهه، حتى قال الله أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فمن إقامة الدين جماعة الدين فلا تتفرقوا فيه، فإذا صار فرقا انهدم وانهدمت الجماعة، صحيح؟ فإقامة كل شيء أداؤه على وجهه. وبإذن الله أنا عزمت أن أدرس الصلاة أحكامها وهيئتها فصلا مرئيا بإذن الله بعد انقضاء الآيات اليسيرة التي تلي عن بني إسرائيل. يعني إذا وصلنا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فإذا أتممنا سنرجع بإذن الله وذكروني لندرس الصلاة والزكاة، الصلاة بأحكامها من مبدئها إلى منتهاها على شرط الله ورسوله، وكذلك ما يتيسر لنا من علم الزكاة، وذلك علم واسع عريض كبير. يعني سنتكلم في الصلاة وسنتكلم بإذن الله في الزكاة، ولكن بعد تمامها. الآن أتكلم فيما حولها من المعنى. أما إقامة الصلاة فتكلمنا فيه، والصلاة قلنا معناها لسانا اشتهر عند الناس الدعاء. حقيقة الصلاة دعاء والدعاء صلاة، ولكن الصلاة من دعاء ولا من صلوة؟ فقلنا إن جذرها يلزم النظر فيها على باب، كان الباب من صلوة، وقلنا الصلاة باللام الممدودة وليست المقصورة، صلاة باللام الممدودة القائمة. الصلاة هو العرق الذي يكون في الظهر في أسفل الظهر، ويكون عند مغرس الذنب من الإبل والخيل، فصلاها عند مغرز الذنب، فيقال للخيل الأول السابق سابق، وللذي كان في صلاه في الدبر يعني وراءه تماما مصلي. قلنا هذا، فالخيل الأول هذا السابق والأول، الذي كان وراءه تماما ماذا يقال له؟ المصلي، كان في صلى الخيل الأول، واضح؟ فهذا قلنا أنه هذا من التتابع ومن التقرب، شيء واضح أخوانا؟ حتى كذلك في اللسان والرواية، والله أعلم عن علي رضي الله عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام سبق وصلى أبو بكر، صلى أبو بكر أي كان وراءه، واضح؟ فالدرس كان مفصلا فيها، كان على القربان، وفصلنا في من أراد فليرجع إلى الدروس الأولى، ولكن نزيد إن لم نكن قلنا إن قول نبي الله عليه الصلاة والسلام قال الصلاة قربان، وحين أقول لك الصلاة على اعتبار ما تكون أنت فيه من نية التقرب، أسجد واقترب، فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة قربان، قال بعضهم لعلها من الصلاة لأن صلى الرجل في ظهره شاهد على حركة صلاته، لأن الله في الصلاة يختصر الصلاة في الركوع، حتى الآية التي بين أيدينا قال واركعوا مع الراكعين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وأنت تسمي الصلاة ركعة وركعتان، ولا تقول قومة ولا قومتان ولا سجدة ولا سجدتان، تسميها ركعة وركعتان، شيك؟ جيد. قال وأقيموا الصلاة وآتوا. الإقامة ليس كما يظن الناس الدعاء إلى الصلاة، اللي هي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قام الرجل بعد الأذان ليقيم الصلاة، هذه إقامة، صحيح، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يسميها كذلك بالأذان، النبي يسمي الإقامة أذان مما يسميها، يعني قال بين كل أذانين صلاة، الأذان الأول الذي تعرفه والثاني الإقامة، واضح؟ فبينهما صلاة لمن شاء، لمن شاء، لاحظ كيف هي، واضح، قال بينهما صلاة لمن شاء، فواضح أنها نافلة، لو قال بينهما صلاة ألزمت، فإذا أراد أن يبين ببين، فما سكت عنه فلا تبينه، اختصر، لو أراد لبين عليه الصلاة والسلام، واضح أخوان؟ قال لمن شاء، والكلام واضح. نعم، في من أحاديثه ذكر فيها الإقامة، إنما يعني أنا قلت إنه هذا وجه من الوجوه، سماها الأذان عليه الصلاة والسلام، فأن قال أقيم الصلاة هذا لا يعني أن تقف، أن تقوم فتدعو إلى الصلاة، هذا وجه، والصلاة صحيحة بغير أذان وبغير إقامة، فلو أن الرجل دخل مصلاه ومحرابه فأحرم وكبر فقد صحت صلاته ولا شيء عليه، واضح أخوان؟ فالإقامة هنا ما شرحنا من قبل. قال وآتوا الزكاة، في الدروس اللسان حين كنا ندرس قلنا أتى وآتى، أتى فعل مجيء من النفس، أنت أتيت، آتيت هذا فعل منك متعد لغيرك، أنت آتيته، فقال الله آتيناهم الكتاب، آتيناك سبعا يعني أعطيناك، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، هذا وجه وهذا وجه، واضح أخواننا؟ قال آتوا الزكاة، فإيتاء الزكاة لا يكون منك لنفسك ولا منك لبنيك، فمنك لغيرك، واضح؟ هات الآن يعني قال تبارك اسمه وآتى المال كما سنأتي بالبقرة، آتى المال على حبه ذوي القربة واليتامى والمساكين. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ما قال يؤتون ما أتوا، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. في من القراءات تجد الآية أتى وآتى، يعني قال تبارك اسمه في البقرة كذلك، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم، وفي قراءة أتيتم. كذلك في الحديد لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والقراءة الأخرى بما أتاكم. واضح؟ نعم. وهذا معنى. كذلك في الروم قال تبارك اسمه، قال وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، قراءة الأخرى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. الزكاة من زكاة يزكي، قولوا لي اللي درس عربي معنا، أصلها علامة زكاة يزكو. كيف تعرف أنها من الياء أم من الواو؟ زكوة، ولكن كيف تعرف؟ يزكو أحسنت، ردها لمضارعة، لا يكفي زكاة ما أشارت لك، زكاة ما تبين لنا منها. لما من بين السبل إلى المعرفة أن تأتي بالمضارع أو المثنى، أو إذا عرفت المصدر أو الجمع. فنقول زكيات ولا زكوات؟ يعني أنت قلت زك، فعندنا فلات وعندنا فتاة يائية وجمعها فتيات. كيف عرفنا؟ فنقول فتي شيك، ولا نقول فتو فتي شيك، فنقول فتيات، بينما الفلا فلوات شيك. كذلك الحصات والحصى، فإذا جمعت الحصى فتقول حصيات، الحصى بالياء حصيات. جيد. فقال وأقيموا الزكاة، والزكاة في كتاب الله مكتوبة هي والصلاة بالواو. طيب، الزكاة من زكى يزكو، وأصل الزكاة النماء، زكى الشيء نما وطهر وصلح. جيد. الآن تجد أن الله في القرآن أمرنا أن نتزكى، قد أفلح من تزكى، قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. يعني ليه قلنا أنه هي من الطهر بينما قال الله تطهرهم وتزكيهم؟ والواو في اللسان مغايرة، وهذا ليس اقتضاء لازمة، مرات بيكون من تفصيل الطهر الزكاة، إنما كيف نقرأ هذا؟ خلينا نقول في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. أولا مثلا للعلم، الأمر بإيتاء الزكاة جاء مردفا بالصلاة في جل المواضع، يعني الزكاة بالوجه الذي أراده الله، الزكاة 30 مرة تقريبا أو 30 عدلا، يعني كلها مع أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. خلا ما تجد من سورة المؤمنون، قال والذين هم للزكاة فاعلون، بينما في وراءها الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولكن أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، هكذا. في الأعراف قال فسأكتبها، قال ورحمتي وسعت كل شيء. الكلام لمن كان؟ لموسى، كان لموسى لما قال إنا هدنا إليك، فقال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. اسمع، للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. جيد، كلام لمن حقيقة كان؟ كان لموسى، لبني إسرائيل. فهنا الله ما قال لهم فسأكتبها للذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الكلام كان للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. اسمع، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فالكلام لبني إسرائيل هنا ما كان في ذكر للصلاة لبني إسرائيل، فكان الكلام على التقوى أصلا. فكلامه كلام الله لموسى أن يبلغ بني إسرائيل في هذه، أبلغهم بالتقوى، حتى لما افتتحنا الكتاب هدى للمتقين، فأول ما يبدأ قبل أن يعلمك الصلاة يأمرك بالتقوى، لن تصلي حتى تتقي. أرأيتم يعني رجلا لا يتقي الله في شيء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة؟ فيك أخوان؟ قال الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. التقوى أشد على النفس من الصلاة. لا تستطيع أن تتقي الله وأنت غافل، ولكن تصلي وأنت غافل، صحيح ولا لا؟ يعني يشرع الرجل في الصلاة لا يعقل منها شيئا، إنما إيتني برجل يتقي الله وهو لا يعلم، أو يعني لم يقصد شيك. فأول شيء تعرض له البلية والفتنة فيعلم فيتقي، فواضح أنه حاضر القلب والنفس والحلم والعقل، فاتقى الله. إنما الرجل يصلي ولا يعقل، وهذه سأتي عليها في الصلاة، ولكن مهمة جدا يا أخوان. كثيرا من الناس والخطباء والوعاظ يعلمون الناس الخشوع، وهو أصل من أصول الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام من أول ما يرفع. والناس تظن الخشوع ما هو؟ ما هو الخشوع؟ مرة الجاي جيبوا لنا سماعة أخوان، جيب لنا السماعة الأحد جيد. الخشوع جيد، الخشوع حين علمنا الوعاظ والمشايخ كيف كان الخشوع؟ كيف كان الخشوع عندهم؟ الخشوع دير بالك حضور القلب في الصلاة. كل من تعلم ومن علم الناس أن الخشوع حضور القلب في الصلاة، لأنه هذا بيصلي وهو مش خاشع. شيك كان يقول، إنما ما هو الخشوع أخوانا؟ أحسنت، الخشوع عمل الجسم أولا، فكما قال الله تبارك اسمه ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، فكيف تكون الأرض خاشعة في سورة أخرى في الحج هامدة، فقال الله هامدة خاشعة، خاشعة هامدة، قال الله خشعت الأصوات أبصارها خاشعة. كيف يعني أبصارها خاشعة؟ فالبصر المحدق المحملق هذا ليس خاشع، اللي عينه مكسورة هذا بصر خاشع، صحيح؟ فمتى يكون بصرك خاشعة؟ فإذا رجل يعني حدق وحملق في شيء ما خشع بصره، فلما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لاحظ هذا الغض باب من الخشوع، من خشوع العين. فليه يغضوا من أبصارهم؟ غض الشيء يعني غض منه، قلل منه. فالله ما قال لك أغمض، هو لا يريد لك

القلب عليه أن يؤمن وأن يحضر الصلاة. الخشوع ما شهد به الكتاب. جيد. وآتوا الزكاة. فقلنا إن القرآن يجمع بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا يكاد يكون اضطرادا. قلت لكم ليه قال لبني إسرائيل اتقوا فسأكتبها للذين يتقون لبني إسرائيل. لاحظ أنت في الصلاة كما قلت لك تصلي ولا تحضر، إنما التقوى تحضر لزاما، والزكاة في حدا بيزكي وهو مش منتبه؟ بالذات بنو إسرائيل وأتباعهم من الناس، ما أنتم تعلمون من أتباع بني إسرائيل. هل إذا جئت على كل حول تخرج من كل 100 دينار أو من كل 40 دينار 40 دينارا ذهبا، تخرج منها دينارا ذهبا، بتكون مش منتبه. تخرج هيك الدينار انت مش منتبه، سبحان الله هيك خرجت وأنا كنت ملتهي، يعني كنت بحضر، يعني في ناس يقيمون الصلاة على شاشة التلفاز بيصلي والتلفاز أمامه حتى لا يفوت الفيلم كما بيقولوا أو المسلسل، شيك في سلسلة شيك أخوانا فيه يقيم الصلاة وهو مشاهد ومتابع، في البياع بائع صاحب الحانوت يصلي والبسطة بين يديه حتى يعني هو لا بأس عليه، بس بيكون عارف مين دخل ومين طلع شيك أخوانا. إنما رأيت رجلا يزكي وهو غافل، هو بيكون يزكي وهو يرتعد أصلا ويتقبض. العبد فقال فسأكتبها الرحمة للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. هذا آخر واحد قالها. ليه؟ تستطيع أن تزعم الإيمان، إنما التقوى لا تزعمها تفعل، لأنه أين محل الإيمان؟ القلب. التقوى عمل. يعني رجل وقع على امرأة لا تحل له، والله ربنا الله، بس قلبه تقي، قلبه أبيض، ينفع؟ ما بينفع حتى يرفع عنه الإيمان. فاتفقنا فيها. فقال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فجمع هذا بهذا. فإذا مررت على القرآن تجد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ليه يا أخوان؟ كبروا الله. كل هذا من الآمر به؟ الله. أليس ربنا سيدنا كما قال عليه الصلاة والسلام السيد الله شيء مالك الملك؟ أليس كذلك؟ أليس العزيز القوي الجبار الرحمن؟ طبعا علمتم الرحمن شيك أخواننا. طيب فالآن هذه الصلاة شاهد إيمانك وشهادتك أنك عبد هذا الرب العزيز الجبار المتكبر الملك المليك، صحيح؟ فالله أمرنا بركنين، أسمي لك إياه، أمرنا بركنين يشهدان على إيمانك أنك آمنت به ربا وملك. الصلاة أول الشهادتين، فالصلاة تشهد لنفسك من عمل نفسك، فأنا شهدت بنفسي وعمل نفسي صلاة وسجودة، لم آت بشيء، أنني أشهد أن لا إله إلا هو شيء، فأنا جيد، فشهدت بنفسي وذاتي لله بعمل الصلاة. ولكن أنت وما تملك، فحين شهدت بنفسك بقي ما تملك. كيف تشهد لله الملك أن له ما تملك؟ فشهدت لله الملك أنني له وأنني أسلمت. كيف؟ فسجدت، بقي ما تملك. ماذا ستفعل بما تملك؟ نعم، فمن نفسي أنا أخرجت صلاتي ومما أملك أخرجت زكاتي، فتم إيماني للرب الملك. فإذا شهدت له بالصلاة ثم ضننت بالمال وأبيت عليه المال، قاتلك الرب بجنود الرب. ليه؟ حتى حين صليت وسجدت، حين صليت وسجدت خضعت، وهذا إيمانك. بقي إسلام آخر. حين أرسل سليمان والإسلام أخوانا باب، سليمان ملك، وما أدراك سليمان والملك. شيء أرسل لمين؟ لجارية ساقية أوتيت من كل شيء. شيء ماذا كان المطلوب؟ لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كلها لازم تأتي بما تملك وبنفسها. فأرسلت مما تملك، لا يكفي أنت وما تملكين. ولو أرسلت بالإيمان وأبت على ما تملك، لا يكفي، أسلم. فإن أبيت الإيمان فيبقى شهادة الإسلام بالجزية وأنت صاغر. فلما لم تؤدي الصلاة وأنت صاغر، أدي الجزية وأنت صغر. فالصلاة شهادة الصغار، فإن لم تفعلها بقي الملك، أده وأنت صاغر. ما بنفعش تأدي الجزية وأنت عزيز. حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. قال سليمان: فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، اسمع، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. لازم هذا الكلام، واضح اخوان؟ فالرب لا يتم ولا يقبل تمام دينك إلا بالثنتين، شهادات الصغار، الصلاة والزكاة. فإن لم يعطك، إنما إذا أعطيتك تشهد بالزكاة. واضح أخوانا؟ الزكاة يسيرة، يعني في كل 5 أواق من الفضة وكل أوقية 40 درهما، اللي بتسموها أنتوا اليوم قريب من نص كيلو فضة. هاي نص كيلو فضة شيك أخوانا، هاي نص كيلو فضة. فكأن الله الذي له، اسمع، هل تسمعون يا أخوانا؟ تتخيلون الملكوت؟ كما قال له: ما في السماوات، اسمع، وما في الأرض، وما بينهما، وما تحت الثرى. شيك أخوانا، فإذا أملكك من هذا 5 أواق، 5 أواق يا أخوانا قريب من أنتم بتسموه نص كيلو فضة هالقد هيك طلع. فإذا أقبضك بيمينك هذا، لزمك فيه شهادة الملك. تبضط اليمين. والذهب أقل من هذا، 20 دينارا، هيك كذلك مثل. فإذا قبضت من الذهب والفضة هكذا بيمينك قبضة اليمين ذهبا أو فضة، وجب عليك الزكاة فيها. واضح أخوانا؟ فلما أبيت قاتلك الرب بالأنبياء وبالصديقين. فأبى أبو بكر على المرتدين أن منعوا الزكاة. شيك يا أخوان، وهذه طبعا هذه عمل أبي بكر، احتج به لا أبو بكر أبى التفريق بين الصلاة وبين الزكاة أبدا. ليه يا أخوان؟ هذا من فرط علمه، صديق، إذا هؤلاء لا يعلمون ما الدين عليهم الرضوان. فبيحتاج فيها هذه المسألة وهذا العمل ولدان الثورات، أن أبا بكر قاتل من منع الزكاة، بالتالي نقاتل الملوك إذا منعوا الزكاة. يا أخي، أبو بكر كان بائعا ولا كان سلطانا؟ فالسلطان يقاتل الرعية على منع الزكاة، ولا تقاتل الرعية السلطان على هذا. إذا احتججت بأبي بكر ليه؟ هذا ما يسميه أشياخهم قياس مع الفارق. كبر الله. هو يعني ما صيره الناس من التبايع وجعل الأثمان بعد الذهب والفضة ورقا، هذا من مسخ الأمر، وأنا أظن أن وراء هذا الدجال. والله أكبر. السلام عليكم.